الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية في مكة؟ أحسنت. في أي سنة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ السنة السادسة. أحسنت، في السنة السادسة. ومتى كان إسلام النجاشي؟ السابعة. أحسنت، بارك الله فيكم. وعلى يد من أسلم؟ على يد جعفر رضي الله عنه. رضي الله عنه، أحسنت. وفي أي سنة توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها؟ السنة العاشرة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا والديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحذ الحلبي رحمه الله تعالى: في رمضان 51 نكح سودة، ثم العقد في شوال صح على ابنة الصديق، ثم الإسراء، والبيعة الأولى مع 12، وبعد عام بيعة 70، وصفر 53، هاجر نحو طيبة مقيمة، 10 سنين للهدى مقيمة، جمع في الأولى وآخ أذنى، ومسجدي قبى وطيبة بنى. نعم، أحسنتم. وأنزل، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: في رمضان 51 نكح سودة، ثم العقد في شوال صح على ابنة الصديق. لما توفيت خديجة رضي الله عنها، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. الحديث. وصحح ابن كثير وغيره أن عقده على عائشة رضي الله عنها كان قبل زواجه بسودة. ومما يشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في سودة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. معناه أنه صلى الله عليه وسلم عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة، لكنه ما دخل بعائشة إلا بعد ذلك ب3 سنين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وقد جمع بعضهم ترتيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 في بيت واحد على الترتيب الذي تزوجهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي، الخاء خديجة رضي الله عنها، سبا السين سودة رضي الله عنها، عقلي العين عائشة رضي الله عنها، حلى الحاء حفصة رضي الله عنها، زيني الزاي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، هالة الهاء هند وهي أم سلمة رضي الله عنها، زها زاي زينب بنت جحش رضي الله عنها، جفنها الجيم جويرية رضي الله عنها، رمزا الراء رملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة رضي الله عنها، صحيحا الصاد صفية رضي الله عنها، مهذبة الميم ميمونة رضي الله عنها. ونظمهن الشيخ غالب بن مختار فال الأنصاري الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظم أمهات المؤمنين بأبسط من هذا، فقال: أولهن حبي التزويجة، خير النساء أمنا خديجة، فسودة عائشة، فحفصة، فزينب، فهند، ثم برة أي زينب، فأمنا جويرية، فرملة صفية نظيرية، فأمنا أخت بني هلال، ميمونة صاحبة الكمال، رضي الله عنهن وأرضاهن، وجعل أعالي الفردوس مسكنهن وثواهن. ومن خصائص عائشة رضي الله عنها أنها أحب أزواجه إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأن الوحي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها، وأنها نزل وحي يتلى بطهارتها، وهي الآيات في براءتها من الإفك الذي رميت به في سورة النور. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحرها ونحرها، وأيضا أنها أفقه أمهات المؤمنين، بل أفقه نساء الأمة، بل هي أفقه النساء مطلقة منذ أن خلق الله تعالى حواء إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: ثم الإسراء. بعد 51 عاما من عمره صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق، ثم عرج به في الليلة نفسها إلى ما فوق السماء السابعة، وفي كل سماء يقال: من هذا؟ فيجيب جبريل ويقول: جبريل. يقال: من معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: وقد أرسل إليه؟ فيقول جبريل: نعم. فيقال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. هكذا في كل سماء. لقي في السماء الدنيا آدم عليه السلام، وفي الثانية لقي ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي الثالثة لقي يوسف، وفي الرابعة لقي إدريس، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى، وفي السابعة لقي إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهم مجموعون بترتيبهم في قولك: أعي فاهما، أعي فاهما. أعي الهمزة لآدم عليه السلام في السماء الدنيا، والعين والياء لعيسى ويحيى في السماء الثانية، الفاء ليوسف عليه السلام في السماء الثالثة، والألف هذه إشارة إلى همزة إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، والهاء لهارون عليه السلام في السماء الخامسة، والميم فاهما الميم لموسى عليه السلام في السماء السادسة، ثم الألف هذه إشارة إلى همزة إبراهيم في السماء السابعة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ورأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرضت عليه الصلوات الخمس. وحديث الإسراء طويل في الصحيحين، وسبق أنه أن الثابت في شق صدره صلى الله عليه وسلم أنه كان مرتين، الأولى في صغره والأخرى قبل الإسراء، شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، فاستخرج قلبه ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبه ثم حشي ثم أعيد، ثم أتي بالبراق وأسري به صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أنه ركب البراق، لكن في الهجرة ركب دابة، مع أنه كان يمكن أن يصل إلى المدينة في لحظات على البراق. والفرق أنه في الهجرة مؤتسم به يبلغ شرعا للأمة كلها، بخلاف الإسراء والمعراج فهو خاص به صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الإسراء. والبيعة الأولى مع 12 في السنة 12 من البعثة كانت البيعة الأولى، وكان لقي في السنة التي قبلها 6 من الخزرج فدعاهم وتلا عليهم شيئا من القرآن فأسلموا، وكانت البيعة الأولى في السنة 12 بايعه 12 رجلا، ثم رجعوا إلى قومهم ومعهم مصعب بن عمير. قالوا: بعد عام بيعة 70 في العام 13 من البعثة كانت البيعة الثانية، بايعه 70، الأولى كانت على الإسلام، وأما الثانية فكانت على الإيواء والنصرة. قال: وصفر الثلاث والخمسين هاجر نحو طيبة مقيمة 10 سنين للهدى مقيمة. في صفر على قول هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن الصواب أنه كانت هجرته في ربيع الأول لأثر جابر بن عباس رضي الله عنهم الذي تقدم غير مرة، أنه كانت هجرته في ربيع الأول، وكان خروجه من مكة يوم الاثنين، ودخوله المدينة كان أيضا يوم الاثنين. قال: هاجر نحو طيبة مقيمة 10 سنين للهدى مقيمة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. هذا شاهد قوله 53. قال: ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، هذا شاهد قوله مقيما 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة، هذا قوله هاجر نحو طيبة مقيمة 10 سنين للهدى مقيمة. ثم شرع الناظم يذكر حوادث السنة الأولى من الهجرة، وهذا سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.